بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ من إخواننا لفت انتباهي إلى أنني قلت في الخطبة بعد أن ذكرت مثال عمرو بن العاص وأن النبي عليه الصلاة والسلام عدل له، أني قلت بعده مباشرة بعد أن ذكرت المثال، قلت فإذا أخطأ أحدكم وكرس شعورا بالخطأ فإنه صلحه. طبعا هذا يعني غير مقصود أني ذكرت هذا بعد الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صواب العبارة إن كانت سجلت بنفس هذه الطريقة، صواب العبارة أن نقول إذا وصل خطأ لمن تربيه شعور لا تريده فأنت تعدل المسار. لا أقصد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ لما علم، أو أقول لما أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أمر ثاني، وهو ذكرت لك في الخطبة أن أولادك يمكن أن يصل إليهم شعور بالخطأ لسبب ما، فأنت يجب أن تصحح هذا عندهم. هذا الشعور بالخطأ غالبا يحدث منك عن غير قصد ولا تريده، فكيف يكون الحل؟ كما قلنا ننبهه إلى صواب هذا وإلى تعديل هذا في ما هو قادم. طيب، تذكر المثال الذي ذكرته، وهو مثال أني جلست كثيرا على الكمبيوتر إذن فأنا أحب الكمبيوتر. هذه طريقة استشفاف الولد للشعور والقيمة التي عندك. فأنا أقول إن كانت هذه هي الطريقة التي تحدث من الأولاد فلابد أن ننتبه. لذلك فأنا بعدها عملت دراسة، يعني يا حبذا لو أنك عملت هذه الدراسة عندك في البيت. جمعت أولادي ومن يعرفون عني أكثر الأشياء وعملت دراسة، سلمت كل واحد منهم ورقة، كتبت في الورقة ما أحب الأشخاص إلى فلان اللي هو أنا، ما أحب المأكولات إلى فلان اللي هو أنا، ما أحب الأماكن، ما أحب الطعام، ما أحب الشراب إلى آخره. قلت أنظر في الواقع ما الذي يحدث، لعله غير الكمبيوتر حصل أشياء وأنا لا أعرف. وعطيتها لثمانية في وقت واحد ويجيبون بأسرع ما يمكن، يعني الذي يأتي على الخاطر يكتبونه مباشرة، الذي يأتي على الخاطر يكتبونه مباشرة لأجل أن لا يفكر، لأجل أن يعني يضع أول ما سقط في ذهنه. وقلت أول واحد يأتيني يكون أفضل واحد، أحسن واحد، أولادي وغير أولادي. جاءت الأوراق إلي لأجد فيها فعلا ما كنت أتوقع، الذي جاء أكثره لا يتعلق بي لكنه حصل لأسباب حاولت أن أفسرها سببا سببا، فوجدته في الغالب أنه يظهر مني هذا الذي كتبوه وإن كان يخالف الواقع. أول دليل على أني لم أهتم بهذا الأمر وكان ينبغي أن أهتم به اختلافهم، أن الإجابات اختلفت على نفس السؤال، إذن فأنا لم أوجه توجيها صحيحا كاملا. من العجب مثلا أنهم ذكروا في المشروبات التي أحبها مشروبا أنا لا أحبه أبدا، فقلت طيب وكيف كتبوه؟ ومنهم الزوجة، كيف كتبوه؟ نقول ما السبب في أنهم كتبوا هذا المشروب؟ لأنه في هذا التوقيت كان موصوف لي على أنه علاج، عشب من الأعشاب وموصوف على أنه علاج، وأشربه في اليوم 3 مرات. هذا المشروب أول مرة تناولته قلت لا يمكن أن أشربه مرة أخرى أبدا، لكن لأنه علاج فأخذه كثيرا. من أجل هذه الكثرة حكم الأولاد على أنه أحب المشروبات إلي. هذه دراسة أقول يمكن أن تعملها أنت في البيت، بس بحذرك من سؤال لأنه عمل لي مشاكل، مين أحب الأشخاص إليه؟ لأن طبعا حصل اختلاف والمفترض أني أنا أحسن، فالمفروض أقول مين بقى، فكان موقف يعني لا أحسد عليه. فكل واحد بيكتب ومعتقد أن الإجابة دي هي الصحيحة، وأنا بقول السؤال ده بالذات لو اختلف فيه الكل يكون أفضل، يعني لو كل واحد كتب اسمه اسم اللي بيجاوب يكون ده نجاح في التربية. فبقول ما فيش داعي للسؤال ده عشان ما يسببش احراج. لو عملت التجربه دي اقول تجد اشياء غريبه من جمله الاسئله: مين احب الاشخاص اليك؟ بعض اختلفوا في كل الاجابات اختلفوا، لكن في اجابه هي اكثرها ذكروا اسم شخص، هذا الشخص ايضا وان كنت احبه في الله لكن ليس احب الاشخاص الي، لكن لماذا؟ لاني اتحرك معه كثيرا. بس فلاحظ القضيه دي يا اخي الكريم، ان كثره الفعل، كثره ترديده، سكوتك عليه، اهتمامك اول ما يرن الجرس وما شابه، يتفهم عند الولد بمفهوم تاني خالص غير الذي تقصده انت. فحاول دائما اختبر كده، شوف الناس اللي حواليك ايه اخبارهم، ايه اللي بيحصل دلوقتي، وصلوا لغايه فين، ماشيين معاك على نفس الاتجاه ولا ايه اللي حصل. وعدتك في الخطبه ان اذكر لك امثله اخرى للتكريس. التكريس موضوع كبير قرابة 300 صفحة، فأنا ذكرت منه الذي يناسب أن يكون تموينا وتمويلا لكل واحد من أولياء الأمور أو المربين. لكن أنا بذكر هذه الأمثلة أسد المعلومات التي لم أذكرها. مثال: الأم الولد عمل مشاكل وعمل هيصة وزعلها، قالت له طب أنت محروم من التلفزيون لمدة ربع ساعة. هذا المثال حصل، يعني أنا لا أتخيله، وإلا فالتخيل في مثل هذا وضرب المثال ليس خطأ، لكن هذا المثال حصل. طب أحرمك بقى من التلفزيون ربع ساعة، ما رأيكم؟ تكريس؟ تكريس بالعكس، لأنها حرمته من التلفزيون وحببته فيه بسبب هذا الحرمان، ولما لف ربع ساعة عظمت الموضوع لدرجة أن العقاب بربع ساعة. طيب مثال آخر: الصبح انت رايح تصحي ابنك زي العادة انه روح المدرسة، بيحصل ايه؟ بتروح تصحيه، يقوم ينزل يصلي الفجر وبعدها يطلع يلبس ويروح مدرسته، وانت بتصحيه او امه بتصحيه بتقول له واحدة من الاثنين: قوم يا حبيبي عشان تروح المدرسة، قوم يا حبيبي علشان تصلي. يعني بيقول انهي؟ الأولى ولا الثانية؟ غالبا الأولى. خلينا صراحة، أصلها بنعالج، خلينا صراحة. فأنت لما تقول له قوم يا حبيبي عشان تروح المدرسة، قوم يا حبيبي عشان تروح المدرسة، وهو كل مرة بيصلي مفيش إشكال، لكن أنت لما قلت له قوم عشان تروح المدرسة ذكرت له إيه؟ المفترض أهم حاجة عنده عشان تقوم ليها. ده تكريس بأهمية المدرسة على الصلاة. يظهر هذا جدا متى؟ يوم الجمعة، يوم الأجازة، يحصل إيه؟ ما يصحوش أصلا. يتأكد عند الطفل أن الذهاب للمدرسة أهم من صلاة الفجر. المثال الثالث: متر الأنفاق. إيه اللي في متر الأنفاق؟ الولد عندك صغير بتربيه على أن نفسه تكون كبيرة، خدته معاك قطعت تذكره واحده بس ودخلت قلت له وطي، ما رايكم؟ انت قلت له وطي لما بعد كده تقول له ارفع راسك، اقول لك لا انت وطيتها لي هناك. يا جماعه في حد وهو متضايق يقول انا زعلان كده؟ بقولها امتى دي؟ هو فرحان، ما فيش حد هو زعلان غير بيعمل كده. أنا مكتئب، أنا محبط، أنا زعلان. الجسم بيساعد، بيشارك. فأنت لما تشارك بأفعال تانية ده يفرق كتير قوي. شوف وضعية الإيد دي، أعوذ بالله منها لي ولك. الوضعية دي لوحدها حتى لو هتاخد حقك، وضعية بتكرس عند الإنسان الهوان. أعرف أخ من إخواننا حريص على أن دي ما تتعملش حتى لو بياخد حق، لو حد وجهها له بطريقة هو خدها بطريقة تانية، المهم إيده ما تبقاش كده أبدا. كنت معاه في العمرة وحبستنا الصلاة في التوسيع اللي بره، وكنا في رمضان ففي أكل بتوزع بره وإحنا ما كناش نعرف، فجلسنا فاللي بيجي يوزع ده بيعملوا الموائد ويقعد يوزعها، طبعا بره بقى في موز وفي مش عارف ايه وحاجات غير اللي جوه يعني. فاخونا هذا حريص على انه ما يعملش كده ايده كده ابدا، فما عملهاش كده ابدا. في وقت كان فيه ناس تانية بتتشعبط في الراجل، كان هو قاعد كده اللي يجيله يجيله واللي ما يجيلوش ما يجيلوش، بس ما يعملش كده. وضعيه الايد دي بتخلف كتير جدا جدا. فلما تقول له انزل او استخبى فيا، وبعدين بعد كده تقول له انت كبير، انت بدل مني، الله بدل مني، ومش عارف تطلع لي تذكره 75 قرش. وضع مثالها برضو في نفس المواصلات، بنسبة المواصلات انه ايه صغير تحوض على حجرك، لا قعده جنبك وقطع له تذكره، اذا كان اللي بيقعد ده بياخد بيقطع له تذكره يطلع كبير. مثال بنت محجبه وبعدين صوتها عالي شويه، فلما يشوفوها صوتها عالي يوم يقولوا لها بتصلي وصوتك عالي؟ لما تلاقي واحدة تانية صوتها عالي ما فيش حد يقول لها الكلمة دي، طالما هي ما بتصليش، صوتها عالي بس ما بتصليش، التانية دي فيش حد يقولها لها، فيتكرس عندها ان مين اللي عامل لي المشاكل، ان انا بصلي، فنبغض عندها الصلاة ونحن لا نقصد هذا ابدا. اعرضها بطريقة طيبة، ولا انت مؤدبة وعلى خلق جيد وبتصلي، فالمفترض انك ما تعمليش كده. لكن بتصلي وبتعملي كده، الله، محجبة وبتعملي كده، يبقى يتكرس عندها بغض هذا الحجاب اللي هو عامل لي المشاكل ده اللي مأيدني. فكلمة بتصلي وما بتسمعيش كلام أمك، كلمة محجبة وبتطلعي صوتك وأشبهها. المثال الخامس اللي عندنا بيحصل مننا كتير قوي، تقول لابنك ما تمشيش مع فلان لحسن هيفسدك. كويس، ده تنبيه كويس ويخص مسألة الصحبة وقليل السوء وما شابه، هنتكلم في الموضوعات دي لما يوصل عندها إن شاء الله. لكن كرس عنده شعورا عكسيا خطأ، ما هو؟ أي نعم الله، هو ليه دايما صاحبه هو اللي بيأثر عليه؟ هو ما ينفعش هو اللي أثر صاحبه؟ يعني ليه صاحبه اللي ما بيصليش هيخليه هو ما بيصليش؟ طب هو ما ينفعش يخليه هو اللي بيصلي؟ ليه دايما بنقول لابننا ما تمشيش مع فلان لحسن هو اللي هيفسدك؟ انت منعه، انا معاك انه صاحب القرناء السوء، بس ما تتقالش كده، تتقال بطريقة تبين ان ده مش اخلاقنا، لو مشيت معاه الناس هتظن ان انت زيه، اشياء من هذا الجهة. لكن ما تقولوش لا اصل انت لو مشيت معاه هتبقى زيه وهيغيرك وهيفسدك، ده معناه ان انت ايه، ان انت ضعيف وكل واحد يأثر فيك بدليل ان هو بيأثره فيك وانت متأثرش في حد. من ضمن التكريس أيضا ما حصل من هذا البطلان الذي سموه الفرقان، تعرفون الموضوع طبعا. انت تظن ان اللي اخترع القضية الغريبة دي قضية انه فيه مصحف ثاني غير المصحف اللي معانا ويسموه الفرقان بدل القرآن، تظن ان اللي عمل كده ساذج يظن ان احنا هنشيل القرآن اللي احنا عارفين هو قرآن بعد 14 قرن ونحط الفرقان بدل منه؟ لو تصورت كده يبقى انت مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. الناس بتفكر صح، عارفة التربية كيف تكون، هو عارف ان فيه شعور عندك وعند جميع المسلمين بان القرآن ده مش ممكن ابدا حد يلعب فيه، ومش ممكن حد يغير فيه ولا حرف واحد، فهو يريد ان يضعف هذا الشعور بماذا؟ بشعور عكسي، فيكرس عندك شعور مضاد للشعور الاول، هو عارف انه يظل عندك اليقين بالمصحف لكن يهزه، يعارضك بشعور آخر لكن يعلم علم اليقين أنه مش ممكن أبدا الناس دي ترفع المصحف ويضعه، وإلا لحصل في كل هذه الأزمان الماضية مع ما مر على المسلمين من ضعف وهوان وحروب وما شابه. فمن الأمثلة هذا الذي يسمونه الفرقان وهو البطلان، أقاموه ثم هدأ الأمر، هم يعلمون أن هذا لن يأتي بنتيجة إلا هذه النتيجة المقصودة، أن القرآن هو في حد غير فيه وبس، أي كلمة قال والسلام. نعم، أيضا مما نسأله كثيرا، إزاي نحبب أولادنا في القرآن؟ إزاي؟ من ضمن الأشياء التي تكرس بها موقف مثاله، إنك أول ما يشتغل القرآن أو يذاع أو ولد من أولادك بيقرأ أو بيحفظ أو ما شابه، تنتبه، تنتبه وبتكلف، تبص جامد كده، تعتدل، تعمل أي حركة كده تظهر بها أن هذا مرتبط بهذا السماع. بس يا جماعة هي دي التربية، مش التربية انك تقول له تعالى وكلام ربنا واسمعه، مش هو ده، اعمل انت كده واسكت، تصرف أنت واترك ابنك يلتقط كما يشاء، ستجد نتائج باهرة من هذه التصرفات البسيطة جدا جدا جدا. مجرد أنك تهتم عندي سماع القرآن، مش أنت بتحرك المؤشر بتاع الراديو وبعدين مرة ذات القرآن الكريم زي غيرها، لا ابنك مش هيفوت. ابنك اللي بيشوفك بتقعد تتنطط لما بيدخلوا كرة وبعدين يشوفك لما تسمع القرآن لا تبالي به، هي دي التربية يا جماعة؟ هي دي التربية؟ ده اللي عايزين به تربوا وجيل وتطلعوا جيل؟ هو شايف القرآن بيبقى شغال وانت مش مهتم؟ اظهار الاهتمام عند سماع القرآن يكرس حب القرآن في الولد. نعم، هذا سؤال بعيد عن موضوعنا لكن أنا سأقلبه ليكون من موضوعنا. أخونا طبعا يسأل عن، أظن يسأل عن حكم الشرعي، أنا أتكلم الآن في التربية فأقلبه للتربية. إدارة القرآن طوال النهار في اليوم تكريس عكسي بعدم أهمية القرآن. إيه الكثير؟ الغالي ولا اللي مش غالي؟ إيه اللي كتير؟ العدد في الإيه؟ فيكون ان القرآن شغال على طول احنا داخلين وخارجين ونعمل احنا عايزينه ونسيبه في المحل ونقفل ونمشي، ايه ده بيشغل مين ده؟ ده حاجات ملهاش لازمه، ده قرآن كده للبركه، ده صوت شغال حاجه كويسه. هو ده اللي بعدها رقم كام؟ الثامنه مثلا، تجد وهذا كثير في البيوت، واحد يطلبوا منه حاجه يقول ايه ده ازاي اعملها، الناس يقولوا ايه. موقف تاني، الناس يقولوا ايه. موقف ثالث، الناس يقولوا ايه. يكرس عنده ان الناس هي اللي بتحكم، ان الصواب اللي الناس يقولوا عليه صواب والخطأ هو اللي الناس يقولوا عليه خطأ. عايزك بقى تستبدل كلمة الناس يقولوا ايه اقول لربنا ايه، شيل دي وحط دي. الناس يقولوا ايه بدل منها شيلها وحط كلمة اقول لربنا ايه، احسن منها التانية، مفيش فيها حسن خالص، هي دي الصواب. مثال اخر وكلنا بنتعلم، لما هذا المثال الثامن التاسع، لما نجمع الايتام ونعمل لهم حفله، ايه مقصودنا بكده؟ تكريم الايتام وادخال الشعور عليهم، ومثل ما قال الخطيب في اليوم ده، قال عشان يشعروا ان كلنا اباء لهم، صح كده؟ هذا تكريسهم بالعكس، لأن مين اللي يبقى الناس كلها ليها أباء؟ اليتيم. اليتيم هو اللي يبقى كل الناس ليه أباء، فلما أنت تبقى عايز تديله الشعور ده يبقى أنت تديله شعور إنه إيه؟ إنه هو يتيم، أنت بتكرس عنده شعور اليتم مش تبعده عنه، أنت كده بتزودها عليه. لما تجمعهم كلهم أيتام في مكان واحد، وإحنا بنكرمكم عشان أنتوا أيتام، حتى لو ما اتقالتش، لكن هم جايين هنا عشان هم إيه؟ هم أيتام، يبقى أنت بتكرس عندهم شعور إن هم أيتام، يعني بالعكس مش بالصواب. فعدوا الله يعني ما بنكرمش اليتامى يا اخي، ما بنتكلمش في كده، كرامتهم بالطريقه التربويه الصحيحه، انك تعاملهم كويس، انك توصل لهم، انك تحن عليهم، انك تربط على الكتف او تمسح على الراس او ما شابه، هذه كلها طرق شرعيه. لكن الطرق غير التربويه منها انك تجمعهم عشان هم ايتام، هو عارف ان هو جاي عشان كده، وتزود له الشعور ده، يبقى انت بتكرسه عنده، فجئت بنتيجه عكسيه لمرادك، أنت تريد أن تذهب عنه هذا الأمر فأدخلته عليه أكثر من حيث لا تريد. مثال الأخير، كنت قد قابلت مفتي المسلمين في اليونان، وكانت فرصة جميلة أن أسأل عن طريقة تحفيظ القرآن عندهم في اليونان. هو يتكلم عن طريقة تحفيظ القرآن وما شابه عندهم، هو يتكلم باللغة العربية، يعني ما شاء الله كتب الله، أخذ شهادته والماجستير والدكتوراه هنا من مصر من الأزهر. ابنته اتصلت عندها 4 سنوات ونحن جلوس، كلمته باللغة العربية، يوناني أصلي ليس تركيا، مش تركي عايش في اليونان. المهم يا أخواننا بتحفظوا القرآن عندكم إزاي؟ فذكر لي طريقة لعلي أذكرها لك إن شاء الله في مرة أخرى إن شاء الله، لكن الأهم منها وهو موضوعنا وهو التكريس، أنه حكى لي كيف يحتفلون بحافظ القرآن. تجد فيه كله من أوله إلى آخره ما هو إلا تكريس. وأنا عايز أسمع رأيك لو الموضوع ده ابنك حضر ويحصل له إيه. شوف كده الولد يحفظ القرآن، حفظه واختبر فيه اختبار جيد وخلاص ويتأكدوا من هذا، يعزموا 40 قرية اللي هم المسلمين في شمال اليونان، يعزموا 40 قرية ييجوا في المسجد الجامع لهم. يقول الرجل يمكن أن يجتمع في هذا اليوم فوق 10,000 شخص. عشان إيه؟ عشان فيه ولد حفظ القرآن. الحفلة إزاي بقى؟ طبعا في ناس داخل المسجد وناس خارج المسجد وأفنية والدنيا مقلوبة. الموجودين في المسجد الولد جالس في المنصة وجنبه شيخه اللي حفظ القرآن، على اليمين كده المشايخ الكبار، على الشمال كده الطلبة زمايله اللي ختموا قبليه، دول الصغيرين دول الكبار. كل واحد منهم من دول يسأل سؤال، كل واحد من دول يسأل سؤال وصاحبنا يجاوب. وطبعا الأولاد كلها بقى قاعدة ورا وبيسمعوا بقى اللي بيحصل ده. الكبار يسألوا والولد يجيب، الصغار يسألوا والولد يجيب، لغاية لما يتأكدوا فعلا انه حفظ. طيب لما حفظ بقى بيروحوا ملبسينه طاقية معينة لا يلبسها إلا حافظ القرآن، ويلصقون في أول اسمه كلمة حافظ. يعني لو اسمه أنس ما ينفعش حد يناديه يقول له يا أنس أبدا، اوعى تعمل كده مع الحافظ أنس. اسمه ايه؟ حافظ أنس، حافظ محمد، حافظ مصطفى. ويلبس الطاقية دي ما يلبسهاش غير الحفظة، ومطرح ما يروح بقى شوف الكرامة اللي موجودة عندهم. أنا بقول بقى لابنك بقى ربنا يكرمنا جميعا يا رب في أولادنا يا رب ويجعلهم من حفظ كتاب الله، لكن بقول بقى لو ابنك أو أنت قاعد هناك وعملت تبص على اللي بيحصل ده، ابنك ده يبقى عامل يعمل ايه؟ شوف تكريس الشعور بالقرآن وبقيمة القرآن لدرجة انه ما ينفعش اسم الحج فلان للكبير زيها برضو حافظ فلان لحفظ القرآن بغض النظر عن سن يتسمى بالاسم ده. شوف الجمال، شوف التكريس للشعور بقيمة القرآن الجميلة. بص بقى العكس، امتى الأولاد يحفظوا القرآن؟ لما يكونوا فاضيين. امتى تعمل دار تحفيظ قرآن؟ لما يكون انت فاضي. امتى نلاقي مكان نحفظ فيه القرآن؟ لما يكون فيه مكان فاضي. سمعت مرة واحد قال أنا فاضي شوية أروح أكل، سمعتها؟ سمعت واحد بيقول أنا فاضي شوية هشتغل، لكن هسألك سمعت واحد بيقول أنا فاضي شوية هقعد أقرأ قرآن؟ كتير. إيه رأيك في شعور ابنك هو بيسمع الكلمة دي وما سمعهاش في أي حاجة مهمة؟ جينا بس في اللي مش مهم قلناه، قاعد في المسجد دي أصلا فاضي شوية هقعد أقرأ قرآن. الله، هو أنت ما بتقرأش القرآن لما تبقى فاضي؟ وصلت الولد. أظن أنتوا عرفتوا إحنا وصلنا لغاية فين، صح كده؟ أظن عرفتوا الواقع بتاعنا ليه وصلنا لكده. إحنا شغالين، اللي شغال مننا شغال في التعليم، يعني عمال تعلمه، لكن حقيقة الحال إن مفيش أي تكريس لشعور ولا قيمة عند الأولاد إلا إن كان في الخطأ زي الأمثلة اللي قلتها لك دي. فأرجو إنك تخرج من هذا المجلس ومن هذه الخطبة بأهمية التربية على إنها تكريس شعور. أخرج من أي تعريفات أخرى أرجوك لنصل إلى نتيجة مع أولادنا. لو كرست شعور أو قيمة يبقى أنت بتربي، ما حصلش يبقى أنت ما بتربيش، طلعت نزلت ولاد عمال يروح مش عارف فين ويجي منين وما لهوش قيمة. غريب قوي قوي لما نسمع أخ من إخواننا هنا في المنطقة من خطباء المنطقة بيستشهدني في إنه في ناس طلبوه ابنهم في مدرسة أو أولادهم في مدرسة أجنبية ما بيسمعوش كلام عن القرآن ولا الدين خالص، فقالوا إحنا عايزين ندخل عنصر الدين في الموضوع، فإحنا هنجيبك على إن أنت مربي، فتجي لهم في مواعيد تحفظهم القرآن وتعلمهم كده الحاجات الصح والبتاع. قلت له أما إن كانوا يقصدون بذلك إن أولادهم يحفظوا القرآن فخلاص، وانت عارف رأيي في اللي بيخبط على البيوت ده، يعني لأقول هذا لا يليق بمحفظ القرآن. لكن إن كانوا يطلبون تربية قل لهم لا ده مش ممكن أصلا. التربية هناك في المدرسة، التربية مش في البيت وانت جايب له شيخ مقصود قاعد بيكلمه في الدين. خلاص اللي بياخدوه الناس من لمحات المشايخ ومن لمحات الوالدين ومن لمحات المعلمين أكثر بكثير جدا من اللي يأتي صراحة. اللي بيأتي صراحة بيطرحه الإنسان. كاميرات مسجلة أولادك، كاميرات مسجلة كل تصرف من تصرفاتك، لازم يتفصل ولازم يوصل لهم. أقسم لك بالله لو ابنك بصص الناحية التانية وانت بتتصرف انه يوصل له نفس الشعور. تصور كده، واحنا شايفينهم في الأولاد. انا بقولش الكلام ده غير عن تجربة موجودة في الواقع. فأرجو انك تهتم جدا بهذه القضية، ويعني نظرا لأهميتها انا أرى انه الأمر يحتاج الى مجلس آخر نتكلم فيها عن آثار معرفة هذه القاعدة. لاحظ الحتة دي، ملكة المربي تبدأ صغيرة وتنمو مع الإنسان، وملكة المتربي تبدأ كبيرة وتقل مع الإنسان مع الوقت، عكس بعض. فأنت كل ما تكبر الملكة دي تقل عندك، وملكة أنك تعلم غيرك هي اللي تزيد. فتبتدي بقى تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من تصرفاتك لأن أولادك سيتأثروا بها. طيب أختم بسؤال، بنقول إيه؟ بنقول يوم الجمعة القادمة آخر موعد لتلقي الإجابات كتاب رياض الصالحين. يوم الأربعاء اللي بعد الجمعة هذه، اللي بعد الجمعة القادمة هذه، سيكون توزيع الجوائز. وهذا الأربعاء الذي فيه توزيع الجوائز سيكون موضوع الكلام فيه إيه؟ هو دور الأسرة. هذا الأربعاء القادم، تمام كده؟ الأربعاء الذي بعده هو الذي سنتكلم فيه عن تأثير معرفتك لهذه القاعدة الثانية، وهي التربية تكريس لشعور أو تكريس شعور أو قيمة. طيب السؤال بقى اللي احنا سنجيب عنه يوم الأربعاء القادم، ايه هو السؤال بقى؟ اذكر لي أمثلة عن التكريس بأنواعه المختلفة. صعبة؟ مش شرط تكون حصلت، أنا أقول أمثلة، لا يلزم أن تكون هذه الأمثلة قد حصلت، لا يلزم، لكن يلزم أن تكون هذه الأمثلة واقعية. أكبر عدد من الأمثلة هو الفائز عندنا، إلا إن كان هناك موقف معين هذا الموقف يعني جدير أن يقدم على مواقف كثيرة أو كان واقعية. فنريد أن نجمع الأمثلة التي عندنا ونضعها آخر موعد، هو عصر يوم الأربعاء القادم، وتوزيع الجوائز سيكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.